السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كل عام وأنتم بخير. الأيام تمضي والعمر يمر، ويكاد رمضان ينتهي. أيا هل ترى اعتقت رقبتك من النار أم ما زلت بعد؟ أخي وحبيبي في الله، أرحب بك مع شيخنا الشيخ محمد حسان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا. أنا تشرفت بصحبتك في هذه الرحلة قدرك الجميلة مقامك، واستفدنا أعزكم الله وتعلمنا. الله يرفع قدرك. جزاك الله خيرا، زادك الله فضلا، ربنا يكرمك شيخ محمد ويبارك فيك. ونقف كل ليلة وقفات، وإذا كنا قد ذكرنا ابتداء من التقوى والقرآن وحسن الخلق والخوف والرجاء وهذه المعاني العظيمة التي بدأت معنا منذ أول رمضان، فإني أخشى ما أخشاه أن يحصل أحد بعض تلك المعاني ثم يحبط عمله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخطر من هذا، الخطر من أن يأتي الإنسان بصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن، ثم يأتي وعليه حق من ديوان المظالم فلا يغفره الله، بل يقتص صاحب المظلمة. وأخطر ما يكون إذا كانت المظلمة لصاحب حق عظمه الله، وهما الأب والأم. ما شاء الله. الأب والأم. جميل. الأب والأم قرن الله شكره بشكرهما. نعم. أن اشكر لي ولوالديك. نعم. أن اشكر لي ولوالديك، سبحان الله العظيم. فلبر الوالدين منزلة عظيمة في الإسلام، فهو من الواجبات الخطيرة التي يقصر فيها بعض المسلمين. فكيف بر الوالدين في الإسلام شيخنا؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، صلى الله عليه وسلم. فنحن بالفعل يا أبا علاء أمام طاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات، ولم لا وقد قرنها رب الأرض والسماوات بتوحيده سبحانه، وجعل عقوق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نعم، وجعل عقوق الوالدين مقترنا بالشرك سبحان الملك. قال ابن عباس، نعم، رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، نعم، لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها. الله أكبر. قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله منه. الله أكبر. والثانية قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله منه. والثالثة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل الله منه. الله أكبر، سبحان الله العظيم. وأنا أقول يا أبا علاء، كما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة، فإذا هي قشرة هشة أو فتات، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة أو فتات، فكذلك يمتص الأبناء كل غذاء ورحيق في الوالدين، سبحان الله، فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع ذلك في غاية الحب والرضا والسعادة. سبحان الله يا عظيم. فالبر طاعة من أجل الطاعات، نعم، يغفل عنها كثير من أبنائنا في هذه الأزمنة، في أزمة الإنترنت والفضائيات والعلم. علموهم إهمال الأباء، بل أنا أخشى ما أن أقول، لقد تجرأ كثير من الأبناء الآن على الآباء والأمهات في البيوت، وتمرد كثير من الأولاد على سلطان الأبوة والأمومة بدعوى أن الولد تعلم في الوقت الذي لم ينل والده هذا القسط من العلم، مع أنه هو الذي أنفق عليه ليعلمه. وقد تتطاول البنت على أمها بدعوى أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، مع أنها هي الذي سهرت الليالي من أجل أن تتعلم ابنتها لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. فالبر يا أبا علاء، يكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد قرنه كما تفضلت بتوحيده جل وعلا، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فباب البر باب عظيم، وأرجو أن تذكرنا ببركة البر وثمرة البر في حديث الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، ليعلم أبناؤنا أن البر من أعظم أسباب تفريج الكربات بإذن الله جل وعلا. يا رب فرج كربات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أبا أحمد، أريد أن أذكر أولا وقبل كل شيء أن سبب سوء معاملة الأولاد وعقوقهم للآباء والأمهات تربية خاطئة منذ الصغر، تربية في المدارس والتعليم، حين يعلمون الأطفال في المدرسة: لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق علي. لماذا تحب أمك؟ لأنها تخدمني في البيت وتسهر على راحتي وتفعل. فلما كبر الولد ولم يعد أبوه ينفق عليه ترك محبة أبي، ولما وجد امرأة أخرى تخدمه ترك محبة أمه. ولو ربي أطفالنا وأبناؤنا منذ الصغر في المدارس، في المناهج، في التعليم، في البيوت، في المساجد، أن العبد وجب عليه أن يحب أباه وأمه لأن الله أمره بذلك. حب الوالدين وبر الوالدين ليس مقابلا لما أنفق في الصغر، ده مش مقابل ومش رد جميل، نعم. لا لا لا، دي نعم. أوامر. قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نعم، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نعم. سبحان الله العظيم. القضية في، يعني أنا دائما أتوقف مع هذا الملحظ الخطير: إما يبلغن عندك. إما يبلغن عندك الكبر، فإذا بلغ الكبر يجب أن يكون أباك، أن يكون أبوك وأمك عندك، مش في بيت المسنين. حشل. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث. جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف، وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام. جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم. جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية. مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد. جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة. جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر. مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا. بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل. جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. عندك ده. مش عند زوج أختك، عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ولذلك نريد أن نتساءل وحضرتك تصحح لي في هذه المسألة، من أحق الناس مطلقا من الأحياء على وجه الأرض اليوم بحبك وحنانك وعطفك وبرك؟ أمك. أمك، نعم. ثم أبوك، نعم، بدون تردد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحق الناس ببر الرجل أمه، نعم، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. نعم. لذلك الذين يصنعون مشكلة ما بين الأم والزوجة إعلام سيء يجعل الحما قنبلة ذرية. نعم. أم الزوج. فالذين يصنعون هذه المشكلة لا يعرفون شيئا في الدين. ليست هناك مشكلة بين الأم والزوجة إذا فقه الرجل ذلك، أن أمه سبب دخوله الجنة وأنه هو سبب دخول زوجته في الجنة. فإذا فهمت الزوجة أن سبب دخولها الجنة الزوج، والزوج سبب دخوله الجنة أمه، تكاتف الزوج والزوجة على بر هذه الأم، ما شاء الله، وإكرام هذه الأم، وحمل هذه الأم، وحماية هذه الأم. ثم الأولاد، وما الأولاد؟ قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذلك قصة لحضرتك أشرت إليها وفيها معاني يعني تستغرق حلقات. الذين نزلت صخرة، كان ثلاثة ممن كان قم على سفر فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. قال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أولوية البر، أولوية العطاء، أولوية الحنان، أولوية الإكرام، أولوية كل شيء في الحياة الأب والأم لهما الأولوية. لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فنأى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد ناما، حلبت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما، أكره أن أوقظهما الله أكبر وأكره أن أسقي أحدا قبلهما. الله أكبر. شوف القلب الرقيق ده، لا إله إلا الله، شوف القلب الجميل ده، شوف اللي هي بقى إيه، واخفض لهما جناح الذل. شوف القلب ده اللي خفض جناح الذل. وإحنا كنا دايما نقول من أراد العز فليذل في المواطن التي أمره الله فيها بالذل. نعم. لما ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل، ذلك لأبيك وأمك يرفع عزك في الدنيا والآخرة. نعم. فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، كلما كانت هناك منك ذلة على المؤمنين كلما كان هذا عزك في الدنيا والآخرة. نعم. فالشاهد يأسرني لطف وحنان ورقة هذا الرجل، أكره أن أوقظهما، مش هين علي صحيهم، الله أكبر، وأكره أن أسقي أحدا قبلهم، وقلبي مش بطبيعني أسي حدثين. والصبية يتضاغون عند قدمي، فقمت عند قدمهما أحمل غبوقهما، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى انشق عمود الصبح. لا إله إلا الله. ولاده عمالين عند رجليه صوتوا يتضاغون، يا أبي سقينا، يا أبي الدينا، يا أبي عطشانين، يا أبي جعانين، وهو لا يبالي، لا إله إلا الله، كل قلبه تحت قدمي أبيه وأمه. ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك البر. أمين. البر معنى عظيم ينبع من القلب. لذلك لما توسل الرجل لم يتوسل بالفعل بل توسل بالإخلاص. نعم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج. نعم. فكان كل توسلي بالإخلاص لا بصورة هذا الفعل. ولذلك نشر الله عبق عبيره على مدار الزمان. الله. فظلت القصة تروى إلى اليوم. الله أكبر. يعني أرجو أن نحذر أيضا من العقوق. أيوة. كيف تحذرنا من العقوق؟ حديث عن البر حديث كله بر. أيوة. وطويل بطول البر جميل بجماله. نعم. لكن أيضا أحذر أبناءنا وبناتنا من العقوق، فالعقوق شره مستطير في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتصور أنه سيجني ثمرة العقوق المرة في الآخرة. كلا، وفي الدنيا، وفي الدنيا يقينا. ففي الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله قال عليه وسلم. إثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. لا حول ولا قوة. فالعقوق دين ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة على أيدي أبنائك. إن كنت برا بأبيك وأمك ستجني ثمرة البر. بروا آباءكم. تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. نعم، هذا دين لابد من قضائه. أنا أقف أمام هذا الحديث الخطير الذي رواه البخاري ومسلم. نعم. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله جل وعلا، ثم قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وظل يرددها حتى قلنا ليته سكت. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. نعم. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ انظر إلى أدب الصحابة ورقة قلوبهم وأدبهم. استعظموا. مش وردة. مش وردة عندهم. أيشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. كأنه كان سبب سبهما. أي نعم. فكأنه سبهما. نعم. فالعقوق. لكن ده وارد في زمننا. بل أسأل الله أن يطهر الجميع. أسأل الله أن يطهرنا من كل ما لا يرضيه. آمين. هذا منتشر الآن يا أبا. أعوذ بالله. منتشر. أعوذ بالله. نعم. أنت ترى السب الآن صار أمرا يعني عاديا. أعوذ بالله. إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. يسب الرجل أبا الرجل، وأنت تسمع ذلك بأذنك في الشوارع والطرقات، وربما بأقذع الألفاظ والكلمات، ولا حول ولا قوة يا ابن كذا، ويبنى كذا ويبنى كذا وإن الله وإن إليه راجعون. فهذه من الكبائر. بس الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. آمين آمين. بل أقول قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم: عاق لوالديه أول واحد، أول واحد، ومدمن للخمر ومنان، وفي رواية عاق لوالديه والديوث والمرأة المترجلة. أعوذ بالله. فالعاق هذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، بل ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. سبحان الله. فلا ينبغي أن يستهين ابن من أبنائنا وبنت من بناتنا في هذه الأيام بعقوق الوالدين ولو بكلمة. إذا قال أمي شديدة بتفضل أخوي علي، أبويا ما بيحبنيش. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. ما بقى ما بيحبنيش بقى ما بيفضل أخوي علي، ده لو جاهدك إنك تشرك برضو صاحبهما في الدنيا معروف. أي نعم. عليك ببرهما. نعم. نعم. فإياكم العقوق، وعليكم بالبر فإنه مسراه للحياة، منساة في الأجل وبركة في المال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.